إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم إمام الرسل العدنان يا خير من في الأكوان إمام الرسل العدنان أفض علي ورعني بما أتى في القرآن يعني بما أتى في القرآن إمام الرسل العدنان يا خير من في الأكوان إمام الرسل العدنان يا خير من في الأكوان أفض علي ورعني أفض علي ورعني بما أتى في القرآن يعني بما أتى في القرآن حبيبي يا أبا الزهراء أرجو أحظى منك بنظرة حبيبي يا أبا الزهراء أحظى بالبشرى أنال منك الأماني أنال منك الأماني إمام الرسل العدنان يا خير من في الأكوان إمام الرسل العدنان يا خير من في الأكوان أفض علي ورعني أفض علي ورعني بما أتى في القرآن يعني بما أتى في القرآن عليك يا خير الأنام أزكى التحايا والسلام عليك يا خير الأنام والصحب والآل الكرام والصحب والآل الكرام والصحب والآل الكرام والصحب والآل الكرام على ممر الأزمان على على ممر الأزمان جد لتكرم يا هادي يا حب روحي وفؤادي جد لي جد لتكرم يا هادي يا حب روحي وفؤادي جد لتكرم يا هادي يا حب جد لي تكرم جد لي تكرم يا هادي جد لي تكرم يا هادي يا حب روحي وفؤادي جد لي جد لي تكرم يا هادي يا حب روحي وفؤادي جد لي تكرم يا هادي جد لي تكرم يا هادي يا حب روحي وفؤادي جد لي جد لي تكرم يا هادي يا حب روحي وفؤادي أشكو أنا قلة زادي أشكو أنا قلة زادي أشكو أنا قلة زادي أشكو أنا قلة زادي عسى بعطفك ترعاني عسى بعطفك ترعاني إمام الرسل العدناني يا خير من في الأكوان إمام الرسل العدناني أفض علي ورعني